أن أبين الطريق الذي ينبغي أن يسلك، وأن أبين الجهة التي ينبغي أن تقصد. فإن الإسلام منهج لا يحرف ولا يغير ولا يؤول ولا يبدل، هو هو. وخير ترجمة له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. فمن شد عن هذا المنهج يمنة أو يسرة فلا يعول بفعله على الأصل، وإنما دائما يحكم على الأشياء من خلال الأصول والقواعد التي تنتمي إليه. ونحن في هذا الوقت الصعب الذي نعيش فيه نحتاج إلى عدة أمور. أولها أن نطبق معنى هذه الآية الجامعة الكافية من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإيه كمان؟ قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب هو العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ما يكفيش؟ ما يكفيش يعني؟ قال: لا، لأن لابد يجي الأمر ويجي النهي عن ضده عشان يتأكد الأمر على أعلى درجة التأكيد. وقد يكون العبد عادلا في بعض الأوقات وظالما في بعض، محسنا في بعض الأوقات ومسيء في بعض الأوقات، واصل الرحم في بعض الأوقات وقاطع الرحم في بعض، وهو يظن أنه يحسن صنع فقد مشي كده كويس. فتيجي الآية شاملة الطريق إنك لازم أن تمشي مظبوط دون اعوجاج. فيقول الله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الثلاثة تحس إنهم شبه بعض، تحس الفحشاء هي المنكر والمنكر هو البغي، لكن الفحشاء معصية والمنكر معصية والبغي والبغي معصية، إلا أن الفحشاء معصية ظاهرة، معصية ظاهرة. فكل معصية ظاهرة تسمى فحشاء، خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شوف من جملة الفحش، من جملة الفحش أن النبي لم يكن فاحشا، من وصف النبي أن النبي لم يكن فاحشا. يعني لم يكن فاحشا يعني لم يكن يتكلم بأسلوب ينفر الناس، وإنما كان لين في خطابه وحواره. فيسمى سوء الكلام فحش في القول، يسمى ايه؟ فحش في القول. وينبغي ان يكون العبد بعيدا عن هذا الفحش في القول والفعل والحال، في القول والفعل والحال، اللي هو وجودا سواء كان في السن او ايه او العقل. ابن عباس قال: لا، الفحشاء الفحشاء ممكن نخصصها بايه؟ بمساله ان تحمل على السن، لكن هي معناها ايه؟ هي معناها اوسع بكتير جدا، وتشمل كل فحش سواء كان في القول او كان في الفعل او كان ايه؟ او كان في الحال. قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر. ايه هو المنكر؟ هو كل فعل، كل فعل لا دليل عليه من الشرع ويصطدم بالشرع اصطدام وجهه. فيش دليل عليه من الشرع، تمام؟ لا من قريب ولا من بعيد، لكن يصطدم، يصطدم، يخبط في الشرع كده، الشرع جاي منه ويروح شمال، هذا يسمى ايه ده؟ يسمى منكر. وليس المنكر هو ما تنكره الاسواق، ليس المنكر هو ما تنكره العقول، وانما المنكر هو ما جعله الله سبحانه وتعالى في قرانه منكرا. قد ترى ان كلام الرجل عن دينه ده اللي بيقول ده منكر، ده يا عم اتق الله، يا عم توب الى الله، انت تعمل ده. قد يكون دعوتنا الى الله عند بعض الناس منكر، وقد يكون انكارك للباطل عند اهل الباطل منكر. لما تيجي تتكلم عن الربا مع واحد مرابي انت عملت جريمه، اما تيجي تتكلم عن العدل مع واحد ظالم انت عملت مصيبه. وقد يكون انكارك لهذا الباطل عند اهل الباطل في حد ذاته ايه؟ في حد ذاته منكر، واضح؟ فالمنكر لا يؤخذ طبيعته من خلال وجهة نظر الناس، وإنما يؤخذ المنكر من خلال ما أقره شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الشرع قد أقر أن هذا منكر لا يرضاه الله ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب على المسلم أن يقلع ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي أيها الأحبة الكرام هو الظلم ومجاوزة الحد. ظلم الغير ومجاوزة الحد. ومعلوم أيما علم عند جميع الناس أن من بغي عليه فإن نصر الله سبحانه وتعالى له قريب. الإنسان اللي بيظلم الله سبحانه وتعالى وعده بها بالنصر ما دام متمسكا بأسبابه، فإذا تخلى عن أسبابه كانت المصيبة الكبرى في حياته وفي مجتمعه. ولذا أيها الأحبة الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، كما نسأله جل جلاله أن يجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم.